أسري غسلني السنة يا مريا قول مريا نسجد ولي ونغريحة يا مريا بلا حق نسري نختدرت والساني حرنا يا مريا درس وسفر النغا يا مريم